أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرشد الحيران إلى مقاصد استعارة ابن كيران. الدرس 11، انقسام المجاز إلى استعارة ومرسل مع الفرق بينهما. قال المصنف رحمه الله: واقسمه لاستعارة ومرسل وشبه علاقة في الأول. واقسمه أي اقسم المجاز لاستعارة لمجاز استعارة ومرسل ومجاز مرسلين. إذن انقسم المجاز إلى قسمين. هناك مجاز يسمى مجاز استعارة، وهناك مجاز يسمى مجاز مرسل. وهذا معنى قوله واقسمه لاستعارة ومرسل. وشبه علاقة في الأول. ثم ذكر المصنف بقوله هذا ذكر بقوله هذا ما يميز به الأول وهو مجاز الاستعارة عن الثاني وهو المجاز المرسل، حيث قال وشبه علاقة في الأول. وعلاقة أي مناسبة بين المعنى الأصلي الذي وضع له اللفظ والمعنى المجازي المنقول إليه ألانا في الأول، في المجاز الأول وهو مجاز الاستعارة. شبه أي مشابهة، أي مشابهة بين دينك المعنيين. إذن هذا هو الفرق الذي كان بين مجاز الاستعارة ومجاز المرسل، أن مجاز الاستعارة تكون العلاقة فيه بين المعنى الأصلي والمعنى المنقول إليه تكون المشابهة، تكون فيه المشابهة والشبه بين دينك المعنيين. وشبه علاقة في الأول، وعلاقة وهو مدد مؤخر، وشبه خبر مقدم. نعم. ثم تقديم الخبر على المبتدأ هاهنا يفيد الحصر، حيث قال وشبه علاقة في الأول. تقديم الخبر على المبتدأ هاهنا يفيد الحصر، أي لا علاقة في مجاز الاستعارة إلا المشابهة لا غير. وأما المجاز المرسل فعلاقته أنواع متعددة وليست المشابهة منها كما سيشير إليه المصنف. ومثال مجاز الاستعارة قصد تفهيم علاقتها التي هي المشابهة فقط قولنا رأيت أسدان يصلي، فلفظ الأسد في المثال هو مجاز الاستعارة، والمناسبة بين المعنى المنقول عنه وهو الحيوان المفترس والمعنى المنقول إليه وهو الرجل الشجاع هي المشابهة بينهما في الجرأة، هي المشابهة بينهما في الجرأة. وسيأتي البيان والتوضيح لما تطلق عليه الاستعارة وما فيه من الخلاف على قولين عند قول المصنف، فهي بمعنى اللفظ نفسه إذا لشبه معنه مجازا أخذ وأطلقت أيضا على الإطلاق له فتصلح للاشتقاق، فمستعار منهما شبه به واللفظ يدعى مستعارا فند به، والمستعار لهما ضهوما فيه اشتراك جميعا قدر صما. هذا يأتي إن شاء الله كما يشير إليه المصنف رحمه الله فيما يأتي. بيان المضمون للبيت. أوضح المصنف أن المجاز على قسمين، مجاز الاستعارة والمجاز المرسل، فميز مجاز الاستعارة بما كانت مناسبته بين المعنى الأول الموضوع له اللفظ والمعنى الثاني المستعمل فيه مناسبة الشبه والمشابهة. مناسبة الشبه والمشابهة بين المعنيين، وبذلك يمتاز عن المرسل الذي علاقته غير المشابهة كما سيبينه. والخلاصة أن الذي ميز مجاز الاستعارة عن المرسل علاقة واحدة لا غير، وهي المشابهة. وأقف عند هذا الحد لأجمع بتاريخ يوم الاثنين 29 من أبريل سنة 1919 الموافق للثالث 23 من شعبان عام 1440 من الهجرة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.